بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس الطيبة المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمعة. في بداية هذا الدرس نحييكم ونرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بجهودكم ويجعلها خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره. وأرحب أيضا بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في هذا اللقاء الذي نتذاكر فيه معهم، نتدارس فيه وإياهم كتاب الأدب المفرد للإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا، محققا لديه الزلفى بالقبول والمرضاة علينا وعليكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. ما زال التذاكر والتدارس أيها الإخوة يا رعاكم الله جميعا في كتاب الأدب المفرد الذي ألفه الإمام البخاري، وقد بلغنا معكم إلى الباب 73 منه. ترجم البخاري هذا الباب بقوله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. والإحسان إلى البر هو صاحب المعروف وصاحب الإيمان، فإن أبر البر الإيمان، ومن البر الإحسان والعدل والخير الذي يسديه هذا البر. والإحسان إلى الفاجر، والفاجر في مجموعه وفي مجمله يشمل أمرين: يشمل الكافر فإنه أفجر الفاجرين، ويشمل العاصي المتعدي في عصيانه الذي وقع في الكبائر. والإحسان إلى هذين الصنفين ابتغاء مرضات الله رتب عليه الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما الإحسان إلى البر وعدم الإحسان إلى الفاجر فيه بعض الأجر. نعم، من عدل الله جل وعلا أن لا تساوي بينهما، لأن الله لم يساوي بين الصنفين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهذا الاستفهام جاء على جهة الإنكار والتقريع لمن ساووا بين هذه الأمور غير المتماثلة. والإحسان أيها الإخوة اسم جنس لكل عمل صالح وقول صالح واعتقاد صالح، فهو من الإحسان الذي هو إتقان وإسداء للمعروف وإمضاء للخير، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالظن والاعتقاد. وذكر فيه الإمام البخاري هذا الأثر لأنه موقوف على تابعي، فقال حدثنا الحميدي والحميدي هو عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي المكي. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة المكي. فإذا جاء الإسناد دائما الحميدي عن سفيان فالمراد به سفيان بن عيينة المكي، لأنه شيخه الذي لازمه وحمل عنه علمه وحمل عنه هذا الخير الكثير. قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة وهو أبو يونس العجلي. هذا الرجل قيل الحديث وليس في حديثه بأس. عن منذر الثوري وهو من الثقات، عن محمد بن علي بن الحنفية وهو محمد ابن الصحابي الجليل أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، ويقال له ابن الحنفية لأن أمه خولة من بني حنيفة كانت من سبايا حروب الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في خلافة أبي بكر حيث اجتمع أمر الصحابة بأقوى الإجماعات التقريرية على قتال المرتدين، وهم الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها. كان من هؤلاء من سبيهم خولة من بني حنيفة، فإن علي رضي الله عنه وطئها فأنتج منها محمد بن علي، وكان من علماء آل البيت وفضلائهم، وهو أخ غير شقيق للحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة. وقد ولد محمد هذا ابن علي بن أبي طالب بن الحنفية في خلافة عمر، ومات سنة 80 من الهجرة وله 73 سنة أو أكثر. وقد أوصاه أبوه علي رضي الله عنه بأن يرى لأخويه الحسن والحسين فضلهما وبرهما، فكان كذلك، وكان من أفاضل أهل البيت، وكان من العلماء، فهو من علماء التابعين. قال محمد بن علي بن الحنفية تمييزا له عن إخوانه بنسبته إلى أمه، وإلا في شرعنا النسبة إلى الأب، ادعوهم لآبائه، لكن هذا من باب التمييز، فهو ينسب إلى أبيه ويشار إلى أنه ابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة. قال في قول الله جل وعلا من سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال محمد بن علي بن الحنفية رحمه الله: هي مسجلة، أي مرسلة ومطلقة، تشمل كل أحد كان برا أو فاجرا. فقال: هي للبر والفاجر. قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري: قال أبو عبيد وهو معمر بن المثنى: مسجلة أي مرسلة. فالجزاء بالإحسان يشمل البر والفاجر، الصالح والطالح، ما لم يكن الإحسان إلى هذا الطالح والفاجر يعينه على فجوره وطلاحه، أو يعينه على ظلمه ومعصيته فلا يحسن إليه، بل الإحسان إليه بحجزه ومنعه عن هذا الظلم وعن الاعتداء وعن التجاوز. والإحسان إلى البر أي بمقابلة بره بالبر، ومتابعة خيره بخير مثله، وكل ينزل منزلته، دل على أن الخير في ديننا نافح وظاهر، وأنه ليس خير مقصود محصور على بعض الناس دون بعض. في دين اليهود الخير عندهم يخصهم هم، مع ما هم فيه من الحسد وما هم فيه من التباغض ومن التنافس على الدنيا. أما في هذا الدين فإن الإحسان وبذل المعروف يشمل الجميع، البر والفاجر. نسأل الله جل وعلا توفيقه وصلاحه وهداه في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدأ الإمام البخاري بالكرم ثم بالإحسان ثم انتقل إلى اليتيم وما يتعلق بإعالته والتتريب على رأسه وحفظ ماله وتربيته وما فيها من الأجور، وسيعود إلى الإحسان وإلى الكرم في تبويبات أخرى في ثنايا هذا الكتاب. في هذا الباب 73 يترجمه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بقوله: باب فضل من يعول يتيما، أي ما جاء فيهما الثواب ومن الأجر ومن الإشادة والمدح في من عال اليتيم. عاله أي قام عليه وأنفق عليه ورباه وأدبه وأحسن إليه. واليتيم من هو؟ اليتيم هو فاقد الأب، فإن فقد الأبوين الأم والأب فهو أشد يتما، واليتم حده أيها الإخوة إلى البلوغ. ولهذا في هذا القاعدة الشرعية والتي يروى فيها آثار وأحاديث: لا يتمى بعد بلوغ. هذا اليتيم الذي لم يبلغ هو محل العناية والشفقة والإعالة والرحمة والعطف والإحسان وحفظ ماله وحفظ نفسه وتربيته. أما بعد البلوغ فقد أضحى هذا اليتيم رجلا أو أضحت امرأة تعرف خيرها وشرها وهي مكلفة في شرع الله جل وعلا. فما فضل أيها الإخوة والأخوات يا رعاكم الله جميعا، ما فضل من يعول اليتيم؟ اسمعوا لهذا الحديث الذي ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس، قال حدثني مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، عن ثور بن زيد قال عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: الساعي أي العائل، فالسعي هنا الإعالة. وسماه ساعي لأنه يذهب ويجيء ويمضي ويمشي ويسعى في نفع هذه الأرملة التي مات زوجها، وهي من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد لفقد الزوج الذي ينفق عليه. والمساكين هم الأيتام، ودخل فيهم الفقراء، فإن هؤلاء مساكين من المسكنة وهو الضعف والنقص. لما؟ لأنه ذهب القائم عليه. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله، أي كهؤلاء المجاهدين في المعارك يعرضون أنفسهم وأبدانهم وحياتهم للهلاك وأموالهم للفناء، وتصيبهم الجراحات، فيا لله كم لهؤلاء من الأجر عنده سبحانه وتعالى. يشابههم ويماثلهم بكاف التشبيه والمماثلة ذلكم الساعي على الأرملة وعلى اليتيم. قال: كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أي لهذا الساعي على الأرملة والمسكين أنه كمن يقوم الليل فلا ينام ويصوم النهار فلا يفطر، أي من الأجور عند الله سبحانه وتعالى ومن الفضائل والنوال عنده جل وعلا. فدل على ما ترجم عليه الإمام البخاري فضل القيام على الأرملة، تفقد حوائجهم، إنفاق عليهم، صدقة، سعي في تذليل الصعاب عليهم، مراجعة الدوائر لأجلهم، وكذا على المساكين بتربيتهم ومتابعتهم وتحصيل ما يحصله لهم أبوهم لو كان حيا موجودا. وفيها أيضا دليل للقاعدة الشرعية أن العبادة إذا تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة إذا قصر على الإنسان نفعها. فهذا الذي يسعى على المساكين وعلى الأيتام وعلى الأرامل وعلى الضعفاء ينوي بذلك قربة عند الله، فإن الله يعطيه كما يعطي المجاهدين في سبيله وكما يعطي الصوامين القوامين، بل ربما زاد ذلك بحسب ما قام في نيته وقصده من مراده بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وكل عبادة أيها الإخوة يتعدى نفعها إلى غيرك يعظم أجرها بهذا التعدي، فلهذا فاق العلم غيره من العبادات، والدعوة إلى الله فاقت غيرها، وكذا الإنفاق في سبيل الله وأمثالها، لأنها عبادات يتعدى نفعها على تلك التي يقصر نفعها على العابد بذاته. فافطنوا لهذا المعنى أيها الإخوة، افطنوا له يا رعاكم الله، وتسابقوا في الخيرات وتنافسوا في الصالحات، وليكن هجيراكم ومرادكم ومقصدكم طلب الأجور والثواب والتكرمات من الله سبحانه وتعالى. واحذروا دواخل الشياطين إلى نفوسكم من طلب المدحة والثناء وطلب ما عند الناس من بيض الله وجه فلان وسود الله وجه فلان، فإن هذا الأمر قد يلقيه الشيطان في قلب الإنسان فلا يلقي له بالا، فلا يزال ينمو حتى يزاحم نية العبادة لله، بل ربما دافعها، بل ربما أضعفها، وربما أزالها، فكان هم هذا الذي يقوم على الأرملة والمسكين والضعاف همه المدحة والثناء، أو همه أن ينال هذه الأرملة فينكحها، أو الأيتام ليستحوذ على أموالهم، وهذه نية سيئة، والنية مطية، إنما الأعمال بالنيات، قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد يا رعاكم الله ينبغي بل يتأكد ويجب أن يلاحظ المؤمن في العبادات قصده، وأن يتابع ويحاسب مراده ونيته، فهل عمله لله متمحضا، أو أن فيه ما لله وفيه ما للدنيا، أو أنه للدنيا متمحضا خالصا. فالأول الذي عمله لله متمحض هذا هو الموحد وهو المؤمن، يكمل إيمانه بتمحيض وتخليص عمله لله وحده دون ما شريك على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عمله لله وفيه لحظ لثناء الناس ومدحتهم، ولحظ لأمر الدنيا من وظيفة أو زوجة أو مال، فهذا يعتلج فيه هذان الأمران وهاتان النيتان، فإن غلبت النية الأولى فهو السعيد، وإن غلبت الثانية انتقل إلى الثالث الذي إنما عمل للدنيا، وإنما عمل للثناء والمدح وسمع، وإنما عمل بقيامه على الأرملة لينكحها، تزوجها، يحوز مالها، أو يحوز مال أيتامها والمساكين، أو أراد بالعمل أن يمدح من الجيران والأقارب والناس، فإن تمحض هذا في قلبه فليس له عند الله ثواب، لأن الله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون ولا يظلمون مما أرادوا من أمر الدنيا، قال في وعيدهم فيما أراد من العبادات الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لماذا؟ لأنهم لم يتقربوا بهذه الأعمال لله سبحانه ولم يحققوها على توحيده وتعظيمه جل وعلا، وإنما أرادوا بها أمر الدنيا وحبط ما صنعوا فيها، أي في هذه الدنيا مما عملوا، وباطل ما كانوا يعملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت أيها الموفق وأنت أيتها الموفقة، يا من قمتم على الأيتام وربيتموهم وسعيتم فيهم، وأنت يا من قمت على الأرملة وعلى الضعاف، محضوا أعمالكم لله واطلبوا فيها ثناءه واطلبوا فيها ثوابه واطلبوا فيها وجهه والدار الآخرة، ولا يكن همكم من ذلك ما يلحقكم في الدنيا فيها من مال أو منصب أو مدح أو ثناء. اللهم اجعل أعمالنا خاصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان، واجعلها على منهاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض علينا بها رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم مع فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا نكون أحبتنا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة وهذا اللقاء في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الذي قام مشكورا مأجورا إن شاء الله بشرح كتاب الأدب المفرد، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.